بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتابياني خوشويست خوشحالو بختورين پيتان دقين وبو پيشكش كردني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي نامل كو برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها قيشت نسر وانو القي تلو بينجم برزان خوشويستان كتواوكري وانا كاني تردبي هر لجوركاني عبادة برستش داين كدانري برز شوارد داني هنابو بنمونا يك بيك قطمان رافي عندكينو ليش عنددينو وتشي عندخين سر جا لألقو واني تلو شوارم باسي استعاذش من لو تانكرت استعاذش استادين بكورتي هندك باسي كورتي درباري اويش بالسري نروين لبروي جرينجا وخالانا عبادة برزان وخوشوستان خلقانه كيا اقداريش نيجاروه بي دبت شريكو هاو باش بيداكار بو خواي رب العالمين كالجي خوي انجام يان نداتنو يان بهالال يان تيبغا لبرنده دلين لوانا ابن عثيمين رحمه الله زور بجواني لشرح رافي ثلاثة الأصول وأدلتها هنايتي ودفرمي الاستعاذة طلب الإعاذة أو من باسكر دفرمي استعاذة وتخواستي بنابريتي وداوا كردنا بنابدري والإعاذة الحماية من مكروه جاء إعاذش دفرمي وتا باسواني كردنو حماية كردنتا لشتيشي كبيت خوش نبي وبيت باش نبي وشر وخراب به. فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع دفرمي كسك كداواي استعاذة دكا وبنابريتي دكا أو صد لصد داواي لوي دكا جيش اوي چاوي بريتا اوي كاولتواناي داهايا كپارز راوي وي بي ببتقلاب وي پنابري يتي پي ببخشي و پي بدا و پناي بدا لنا خوشي و زحمت يكان ده فرمي استعاذة و داواي پنابريتيش چنجوري هن يكم يان الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير بشر دفرمي جوري يكم خو پنادانا بخواي برس جل شأنه كأويل خو دقري أو بريو تواويتي خو هجارو فقير كردن ومحتاج كردن بولاي خواي وداواي پنايتي لبكيو بري خواي پنام بدا وبيرو باوري شدوابه كهر أو بسا لو پنادان لو حمايات كردنت لهموش تكاني استاو دا هاتو دا ولهمو قورو قشككان لهمو مروفيكو لجغل مروفكانش هر ناخوشي وشتيك اگري اويها بيت سريت بخواي خود پنا بدي لو ناخوش يعني لهر كسو شتيشي بي قورو بيان قشكا استابي ايدا هاتو بي او اوي دا قيني بلقش اويا دا فرمي خواي تعالى جل شأنه فرميتي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق واتا خوايا محمد عليه الصلاة والسلام خوا فرماني بيدا أمرو فرمانا أي محمد عليه الصلاة والسلام توبري خواي خوم پناده دم بپروردگاري واتا بديه نرو خاواني راستقينو بره وبري بره بيان من شر ما خلق لخراپو همو خراپه چی که بدی هاتو و بدی دیتن لهر کسو شته چی بیتن جا لپاشان ده فرمه بلغی تریش قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس بلی ای محمد علیه السلام و سلام خوم با پروردگاری مردوم و با پادشاه و خاونده صلاتی و خاونی مردوم و پرستراوی راستقینه مردوم خوم بو ذاتي پناددم لشر خرابي وسوسو خطخطو خيالاتي الخناس كشيطانا كلكاتي ذكركان وندب ورادك ولكاتي بآقائي لخواي ديتوا وپيداد بيتوا خم بخواي پناددم جوري دوامش دفرمي ابن عثيمين رحمه الله الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك خو پنادانا بيشيك لصفة برزو برزكاني خواي پروردگار وكو كلامي خواي خود بي پنابدي عظمتو قوري خواي وعزتي خواي خود بي پنابدي ونموني أو صفتاني تريشي نموني أوانا ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بلغي أوش فرمودي پیغمبر علیه الصلاة والسلام كده فرمي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق خوم با وشكاني خواي پروردگار وشتير وشتواو تمامكاني خواي پروردگار پناددم لشر خرابي هر شر خرابي كبدي هاد بي وبدي بي لهر کس وشتشي بي أو فرمودشيان لصحي مسلم ده هاتوا يعني ده فرمي بلغي دوام كبيغمبر فرميت عليه الصلاة والسلام أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي خوم بمزني وقوريتو خوايا پناددم كالجير و بلاو مصيبتي أو أملوبي بكجرم أو فرمودشيان لسنن أبو داود هاتيا البانش لصحيح نسائي ولصحي سنن أبو داود بصحيح داناوة ولباشانكا ده فرميه عن پیغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أوش يعني بلغيه چتر كالصحي مسلماتيا وبلغيه چترش كالصحي مسلماتيا فرميتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك خواه برزامن ديتو خوم پناددم لتوريتو وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى وهر ابن عثيمين دفرمي لو جوري دوام كپنادان خو پنادان بصفتك لصفتكان خوايا اويا كپیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري او آياتي كخواي تعالى فرموي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم خواي تعالى فرموي أي محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبره خوابتوانايا لسروي عذابو ناخوشيك چي لسراتان بسر دابيني وبسرتان دابباريني سورتي الانعام آيات 65 پیغمبر فرموي اعوذ بوجهك خواه بروي تو خوم دا پارزمو پناددم اوشيان لصحي بخاري آتيا بجمارة 4628 زوري سيم ابن عثيمين دا فرمي لاستعاذي بريتيا لا الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوض دفرمي خو پنادان بمردوكان يعني بو زندواني كآمادنين لتوانايان دانيا پناد بدن خوان پي پناد بدي فهذا شركون أو شركو هاو بشي بو خواي هوكو خواي تعالى دفرمي لسورة الجن آياتي 6 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بياوان كبون لمروفكان ونوكان آدم خوان پنادادا ببياوان جنوكا أأوش قناه تاوان زياد دا كردن شركو أو بشيبو پناند دران خرابيان زيادر بسر دادهات أو ديتويجين وباسي دكين لپاش ويهمون وعجور كان عثيمين نايتي رحمه الله كباس مان كرت او آياتا گرينغا هلوستيه چي لسردكين لپاشان جوري شوارم ياند فرمي الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز دفرمي خو بنادان بمخلوقات بديهن راوكان لمروفكان يان لشوينكان خوتي لبنابدي وكو ملجئك وجير زمينك كاتي توباران وناخوشي وزحمتيكان كبسر الدين دفرمي أو لتواني داهبه أو كسو آماده به ودنقد ببيسته وداواي لبكي ولتواناشي داهبه أو بناد بدا يان شوينك شويني بناقه به ولتواني داهبه بناد بدا أويان جائز دروستا أو توكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام كدفر من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به لحديثه صحيح متفق عليه لصحيح بخاري ومسلم دا هاتوا كواتروني كردوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفر من هر يك بلاونا خوشية چي لبه پناگو شوینه چی بدوین تو یان کسی چی ببین تو که پنای بده لو ناخوشیو کسکل ده صلاتی ده به و آماده به و بزر نبه و غائب نبه و مردو نبه او دروسته و بابچی وابکا او تا یان ده فرمی فکان له ایبل فلیلحق به بیبلی هر یه گوشتری هیا بابچی اشترکی بگیره و خوی پیقتار که و بپرین تو اوش يان لصحي مسلم دا هاتبو يان دفرم يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث لو فرمو دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرم كالصحي مسلم دا هاتو لنشان كاني دواروش دفرم يشك دي خوي بكعبي هفدواسي و بكعبي خوي پناده دا خلق كله يندره كده يبينن كان ديك لزاناني أهل السنة وجماعة دفرمون أويان محمد مهديا دفرمي كالشكريك بويده خصف دبه أو لشكره كروو كعبه دا كويتره دا لووي لناوي باو دسجيري بكاتن جا أو خو پنادانه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدروستي دانا كواتا دروستا هر کسيك پناي هنائي برد لدستي ظالم مستمكار و كافريشي لوی ظلمی لیده که و یانده یوی بی کشی بنا حق تو لطوانت ده ابو واجب ده بی لسرت پنای بده لحانای بچی او جار یان بو هر شوینه چی او کسا چو خوی لی پنا بده او جائزه و دروسته حتا و چینه کسا که و ظالمه که و ستمکاره که نتوانی بیگره و هیچی بسر بینی بلام استعاده عبادتی و کزانهان ده فرمون لوانه ابن عثیمینش که رونی کرده و لو جورانه و ملخصه که لو من در کود اویش اویه که و عبادت و پرستش باوی توشتانه تنها لدست خواه رب العالمینه به هیچ کسی دینا کریتن غیر خواه رب العالمین دبی پنات تنها با خواه بی جل شأنه زال پاشان لتفسیر او آیتی سورت الجن آیتی شش گوتمن هلوسته چی لسر دکین او تا ابن القیم ده فرمه فالله وحده الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به تنها أو بابة استعاذة كبيدوابي زرر وزيان بكسكيد تواني لسرد لابدا يان سودو كالك قليد بقرتوا يان بيد بقيني أو هر تنها دبي بخواي بي أو نوع بنادانا ولا يستعاذ بأحد من خلقه أو بابة استعاذة وخو بنادانا نابي بهيشك لا مخلوقات بديهن لا وكان خواي رب العالمين بك يؤنجامي بدي وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا خواي تعالى وتل قرآن فرمي بجغل خواي أو بابة استعاذة عبادتي توبو هركس اشتشدي أو هانائي ببيو بري پنام بدا أو إلا طغيان و مغروريت و گناه و تاوانت بو زياد دكا هيچي ديد بوناكا او تفقال تعالى حكاية عن مؤمني الجن خواهي پروردگار در باري كسا جنوكا برواداركان دفرمي وأنه كان رجال من الإنس پياوانك لمروفكان و نوكان آدم هبون يعوذون برجال من الجن خواهيان پنادادا با پیاوانی چی جنوکا فزادوهم رهقا اوش توشی زیاتر گناهو تغیانی دا کردنو و نبی تا لطوانایان دابو با پنایان بدن یعنی ابن کثیر دا فرمی رحمه الله لا تفسيركي أو ابن القيم لبدائع الفوائد داهات وابن كثير جل تفسيركي فرميتي أو آيات ماناي أو يعني كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس إما وامان دزاني بلو بايمان زياترة لنوكاني آدم لا إنسان كان لأنهم كانوا يعوذون بنا سنكاوان بنان بمدقر إذا نزلوا واديا أجر هادبان دوليشي أو مكانا يانشوينيشي موحشا من البراري وغيرها شوينكا تشولو هولبا بترسابا لا حيوان آجل وهرشتيشي أوانا هانان لو مدينا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن من الجن. ابن كثير دفرمي هروكو عادتي عرب كان وابوا كدتسون وادي ودوليكو يانبيابان وسولاتيشي ديانقود لجاهل نزان عرب كان بيشاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوان پنادة دا بغوري او شويني ديانقود لجنوكا كان كهيس من بينك أن يصيبهم بشيء يسوءهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وخفارته فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من فوقهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا. زادنوك كان كده عنديد مروفا كان واب بيد الصلاة خوان نشان ددن پنان دبر دبروان اوانش دهاتن زياتر ديان ترساندن اوانش دهاتن زياتر وان ليدا كردن كدل يان بوان بستراو بي بلكو شركو هاو بشيان زياتر بي لبان ده قتاد فرمو ابن كثير دفرمي فزادوهم رهقا اي اثما گناه يان بو زياد ده كردن وان ده كر شرككي زياتر بكن پنا زياتر لو جنوك كان بن وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة وجرأة يان زياتر دبو جنوك كان لسريانو بسريانو كواتا امام قرطبيش دفرمي ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك هيدس بردبوشي وبزريشي تيدانيا أوي بناب باتبر جنوكي بري بنام بدا بيشغل أخواي رب العالمين أو كفر وشركي كردوا دين سرجوري دوازدهمين لجوركاني عبادته برستش كدانري ثلاثة الأصول وأدلتها هنا بيوا جاء برزان وخوشويستان اوشان الاستغاثة واتا هانا بردنبر واتا داواي لبكي وهاواري لبكي لهانا توبي ودليل الاستغاثة بلغي استغاثش بريتيا لفرمودي خواي برز فرموي كفرمية لسورة الأنفال آية نو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ايوة اي محمد عليه الصلاة والسلام لقر أمة الصحابية كانت بيامره كأيوة هاناتان بو خواي هنا لهاناتان بي خواي تعالى شغلامي دانا وو لهاناتان هات فريشتكاني ناردو لزنجي بدر ايوي سرخست جا بابين بيناسي بكين استغاثة لسرتاوة لباسي استعانو استعاذي قتمان او الف سين تاء بهر فعليشي ودنسي ماناي دا خوازي وطلب دا قيني يعني غوث كاستغاثة الف سين تاء كي اولياتيا بمعنى أويدة يعني دخوازين لهانا من بي هانا بردنبر ذاتو كسيشيا لزمانواني دا طلب الغوث داواي لهانا هاتنا وكو خواي تعالى دفرمي إذ تستغيثون ربكم وكو قتمان ويان خواي رب العالمين لسورة الكاف دفرمي وإن يستغيثوا أجر هاوار ينكر لهانا يمتن يغاثوا بماء كالمهل كافر مشرك جهنم يكان او كاتب اويشي سوتينر زورغرم لو عند بينو كبيان تاوين تونا وهناويان برزيني وبتاوين توا يعني لسوره القصص دفر من فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هاوار هاناي هنا بري اوي لعشيره لوين زيقبو للا اوبو لسر بوسر دجبنكي تي بنام بدل دستي ك بنو إسرائيل يكبو هاناي بردبر موساي كقبطيكا غدري ليدكاتنو ديهوه ليبداو يان بيكوجه يان وكو هاجري دايشي إسماعيلي على نبينا وعليه الصلاة والسلام كاتك روي كرده إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان لفرموده صحيح دعاتيا بجمارة 3364 لصحيح بخاري ده كدفرمي فرموي فهل عندك غواث ابن أثير دفرمي كواتا الغوث بالفتح كالغياث بالكسر غوث بفتحة وكو غياث بكسري من الإغاثة أوش لإغاثة وهاتوا بمعنى الإعانة داوى يارمتي لهانا هاتنا كواتا غوث دقوتري لو سرخستن كلهانان بي يسرم بخي بوي دقوتري يعني زانان لوانا ابن تيمية رحمه الله دفرمي كواتا الاستغاثة طلب الغوث استغاثة داوى لهانا هاتنا وهو إزالة الشدة كبرتنجي وزحمتي كدل سرا ناخوشي وشر كدل سرا هاناد بيبرزات كسيشي أو شر ناخوشي دل سر لابدا كالاستنصار طلب النصر وكو استنصار ابن تيمية دفرمي كداخوازي سرخستنا والاستعانة طلب العون واستعانش قوتمان داخوازي كومشي ويارمتيا ولباشان استغاثة برزان وخوشوستان ديسانك دين سريك ابن عثيمين رحمه الله بجواني باس كردية وببختي دفرميه ويش تنزوري چي هيا دفر لشرحي ثلاثة الأصول دا فرميتي جوري يكميان الاستغاثة بالله واتهانا بردنا برخواي وهذا من أفضل الأعمال وأكملها لهم كارو كردية وكان تواترو وبلدارتر أويانا وهو دأب الرسل وأتباعهم أويان عادتي بيغمبران وابو عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتوانيان كهانايان بو خواي برديا خواي لهانامان بي لهر شرنا خوشيشي لسريان بوا وبلغش أويكا داناري بريس إيمتني ثلاثة الأصول وأدلتها عثيمين دفرميكا بلغي بو آياته نايتو إذ تستغيثون ربكم يعني تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم هروك إمامي طبري لتفسير كيه نايتي أوقسق سي إمامي طبري بنك ابن عثيمين إذ تستغيثون ربكم واتد داوادكا بتان باريزي خوا لشر خرابي أو دجبنانتان وداواي أويلي دكان وهاناي دبنا بر لهاناتان بسرتان بخا أو ماناي أويدا قيني فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين خواش ولامي دانا وبوي فرموي من هزار لملائكة كان يقلد وايك بوتان دنيرم بشجيري كارتان بن سرتان بخن بأمر فرماني من وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 300 دفرمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتمشای لشکری کافر و ابو جهلوانی کرد بینی اوان لهزار نفرین نزیکی هزار نفر و کس و پیاون بلام تمشای هاولانی خوی کر 300 یان 300 هندیک بون او جل بر هندیکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو بن عریشکی خوی و بارگاه تایبت یکی خوی دستی لبر خوای پان کرده و روی کرده قبله فرمی اللهم انجز لی ما وعدتنی اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض دفرمي أي خواي پروردگارم أو وعدو بليني بمند دائلون بينجي أقر أو خلقانا أو كوملك سو سيستو أو عند صحابيام هر هميانو إيمان رشبين وو نمينين أو كوملك سانا أو كاتي براستي ايما مسلماني نونامينين تولى سرزوينا پرستري اي خواي پروردگار كواتا پیغمبر غمي خوي وصحابي كاني نبوا بقد اوي كوا غمي اوي بوا عبادتو پرستشي خواي لبين دچو لناو دچو وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رداؤه فألقاه على منكبيه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هند پارا و دستی برس کرده و لپارانه و دا آگای للاشو جستی خوی و شمک و جلو برجی نما عبایکه لسرشانی کوت خوان امام ابو بکر هری گرته و لسرشانی داناوا ثم التزمه من ورائه و قال یا نبی الله کفاک مناشدتک ربک فإنه سينجز لك ما وعدك فرمي بس أي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام أو همو پاران أو هانا بردن بر خواه پروردگار تأكيد لهانا ده خواه پروردگار ووعدو بلين كانت بو جه بجه دكا أو جار آياتك دا بزيد جوري دوام زور بكرتي لإستغاثي الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك ابن عثيمين دفرمهانا بردن بر مرديكان يان أو زندياني آمادني نو غائبا يان لتوانايان دانيا أو يان شركها وبشي بري لهانا مورا قتارم كاو ناخوش يوم لسلادة لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية كواتب أو أقر بيرو برواي وانبي بمردية كانوا بزندية غائبة كان كشتيشيان لدزدايا بيرو برواي كي أقر نهيني وخفيش بي بوي شتيشيان لدزدايا دتان اللبو نوردا أنجامي بدن أو بشيش الربوبية بداوان كردية الشريك أو بش لقر خواي بناب خواي أو جنابي وكو خواي دفرمي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وجوري سيم دفرمي الاستغاثة بالأحياء العالمين بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة جا هانا بردن برك زنديكان كا آقادار بن ليتو پید آقادار بنو علم يان بتو هبه و لتواناش يان دا هبه و شتد بو انجام بدن كخوا مولتي اويان پیبدا فهذا جائزون كالاستعانة بهم وكو داواي كومش يكاليان اويان دروستا وكو خواي تعالى لسورة القصص درباري موساو بنو إسرائيل يكيد فرمي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه سكا موسى اشتكي لتوانا دابو لويش دياربو كهانهنا بر موسى موسى تو لهاناي تو ليدا لو دشبنكي أو بنو إسرائيل ييو دشبنكي وقبطي كمرت جاء وشيان دروستا زوري تارمو كوتاي ابن عثيمين كايناتي واستغاثة بزندية شي كالتوانا دانبه أو شتد بوبكا أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول كسي قوالنا وبحر ديوي غرق بي هانا بباتبر كسي شي شلل كبيتوانا يان ملواني نازاني فهذا لغو وسخرية أو هانا بردنا برا بمن استغاث به براستي قما كردنا بو كسيكا تو هانات بردي تبرج كذا زين لتواناي دانيا فيمنع منه لهذه العلة فيمنع منه لهذه العلة لقد غدا كريونابي لبر أو علة سببي ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة دفرمي لبر شتيشي دريشي ونو ناديار اوش اوه نوك خلقه قماني اوه باو عقيده اوه لو دروز به بلين او شلاله راسته ملواني نازاني ناتاني هربستيتو بس قدرتو توانايه چي بقسيه چي چته چي بزرو هزه چي بزرو ونيه دربازي بكالوه او كاتي او دبتر ريقاي اوه برو شركو هاو بشيكا كسكه بچيتن پنا بخواي لبروي قد غده كره لبروي كات من بدستوان مالير كانه دادين كوتايو اوي راس تدروز ولا خوي پروردگار او بو وي هلو كم كرتي ولا شيطان ابليس ولا مني خاون گناه او ولا بر خوي خوم د پاره مولم بووري اوي برزيش له دعاي خير به بش مكان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.